أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز سفر المرأة لرؤية زوجها المتوفى؟ الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لو توفي زوجها بعيدا عنها، فكما قال عليه: انكثوا في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، كما في عند الخمسة من حديث في قصة امرأة أخت أبي سعيد الخدري لما توفي زوجها. هذا هو الواجب عليها، لكن يجوز المرأة أن تسافر للضرورة، مثل امرأة توفي زوجها وفي هذا المكان تستوحش، أو يريد أن من عندها سوف ينتقي ولا يبقى أحد، فلا بأس بذلك. وجاءت في هذا آثار، ونقلتها زوجها ليس من هذا الباب. لكن لو أنها يعني شق عليها ذلك وتضررت وتألمت لأن زوجها مات بعيد عنها وتريد أن تراه، ولو منعت لحصلها ضرر، في هذه الحالة نزل حالتها منزلة المريض، ربما مرض النفس الذي يصيبها شد من المرض العضوي، فيجوز لها الخروج. والأحوط أن تجتهد في أن يكون خروجها نهارا، فإن أمكن أن تسافر في النهار وترجع في النهار هذا طيب، ولا تمسي ولا تبيت في البلد. فإذا كانت والله تقول يمكن أن أسافر من أول النهار اليوم وأحضر تشاهد زوجها ثم ترجع في نفس النهار، فيكون خروجها في النهار ورجوعها في النهار ولا تبيت، هذا أيسر وأسهل. من جهة أهل العلم نصوا على أن المرأة يجوز لها المحادة أو المطلقة، يجوز لها يعني البائن يجوز لها أن تخرج نهارا في حاجته، لقول النبي عليه السلام في حديث جابر لخالة جابر: اخرجي فجدي نخلك وانفعي نفسك وتصدقي. نعم.